أحسن الله عليكم، تقول إذا دخلت في الصلاة تكثر علي الوساوس وأصبح غافلة، فما أقرأ فيها فعما أقرأ فيها فأضطر أن أقطع الصلاة وأعيدها من جديد، وأحاول جاهدة أن أجعل فكري لكله في الصلاة، فما حكم فعلي هذا؟ أما المحاولة فأمر مطلوب، وأما أن تقطع صلاتك فلا ينبغي، لكن اقرأ أي قراءة تسمعينها حتى في القراءة السرية بحيث توالين قراءة الآيات، قراءة الآيات حتى لا تدعي سكتة ورد عليك الهواجس أثناءها، وعودي نفسك على العناية باستحضار الفكر في الصلاة حتى بحول الله تطرد عنك تلك الهواجس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.